الميلاد الثاني وهو الأهم هو يوم أن يسلك العبد طريق الهداية والاستقامة ويعلن التوبة والرجعة والإنابة إلى الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم أن تنزل القرآن يعلن فيها توبة الله على أولئك الثلاثة الذين خلفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم منذ أن ولدتك أمك. نعم، يوم التوبة ويوم سلوك طريق الاستقامة أعظم يوم في الحياة وأفضل يوم في الحياة وأجمل يوم في الحياة، هو يوم الرجوع إلى الله، يوم يصرح فيه الله تبارك وتعالى وهو الغني تبارك وتعالى عن عباده. أخي الغالي، ليس عيب أننا نخطئ، فكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. ليس عيب أننا نخطئ، لكن عيب كل العيب أننا نتمادى في الخطأ، أننا نستمر على الخطأ. أنا أعرف وعلى يقين أن أمامك فتن كثيرة ومغريات كثيرة، لكن طريق الاستقامة واضح بين، سلكه كثير ووجدوا فيه الراحة والسعادة والطمأنينة. إن كانوا هم استطاعوا أن يسلكوا الطريق، أنت أيضا تستطيع، فالفتن تواجههم كما تواجهك أنت، لكنهم عرفوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت أيضا تعرفها، وأنت من أهل هذه الكلمة العظيمة. تسلك الطريق ففيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ما المطلوب مني ومنك؟ المطلوب أننا نبذل السبب، المطلوب مني ومنك أن نبذل السبب حتى نحصل على ما نريد. العجيب، العجيب كل العجب أيها الغالي، أننا نبذل السبب لكل شيء إلا لنعمة الهداية. العجيب أيها الغالي أننا نبذل السبب لكل شيء إلا لنعمة الهداية. ترجو السلامة ولا تسلك مسلكها، إن السفينة لا تجري على اليبسي. تريد النجاة؟ تأمل معي هذه المواقف وقل عجب. تأمل معي هذه المواقف وقل عجب. عجيب أنك ترى ساعة في طاعة الله طويلة مملة، ثم في المقابل أنت تجلس 90 دقيقة في ملعب كرة القدم، بل وتفرح إذا كان هناك وقتا إضافيا. عجب، عجيب أنك لا تستطيع أن تقرأ جزءا واحدا من القرآن، ثم في المقابل أنت تقلب الجرائد والمجلات لساعات طويلة. أمر عجيب. عجيب أيضا أنك لا تستطيع أن تجلس ساعة واحدة في المسجد لخطبة أو محاضرة، ثم في المقابل أنت تجلس ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات. أليس بالأمر العجيب؟ عجيب أنك لا تستطيع أن تحفظ سورة من القرآن، ثم أنت في المقابل تحفظ القصائد، تحفظ الأشعار، بل حتى الأغاني والألحان. عجيب. ثم العجيب أيضا أنك تريد أن تكون من أهل الجنة. الأعجب أنك تريد أن تكون من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن في المقابل ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ فما نيل المطالب بالتمني؟ لازلت مصرا على ترك الصلوات؟ لازلت مصرا على ارتكاب المعاصي والمنكرات؟ نهارك نوم وكسل، وليلك غفلة وفشل. تعال أنا وإياك نصنع مقارنة، تعال أنا وإياك نصنع مقارنة بين شاب مستقيم وبين شاب آخر، ثم نقرر أيهما خير. الشاب المستقيم طاهر القلب سليم الصدر يشع وجهه بالنور وتكسوه لحية وهبها أحسن الخالقين إليه كي تكون علامة فارقة وسمة تميزه عن غيره من الغافلين. أما الآخر خبيث النفس، ضيق الصدر، معتم الوجه، يسعى جاهدا لتغيير خلق الله، دائما يبحث عن السعادة المزعومة فلا يجدهما، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يتجه إلى الله في كل حين قائلا مستيقنا قلبه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآخر يتوجه إلى ما دون الله من المخلوقات والجمادات، يدعوها ويستعينها ويستهديها، يوالي من حاد الله ورسوله، ويتبرأ من أهل الخير وينعتهم كما نعتهم به أسياده من التزمت والرجعية والإرهاب والتطرف. مثله كمثل الإمعة: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يزاحم إخوانه عند أبواب المساجد وبين أيدي العلماء. الشاب المستقيم يزاحم إخوانه عند أبواب المساجد وبين أيدي العلماء، يتعلم العلم النافع ويتقرب إلى الله بحب الدعاة والعلماء. أما الآخر يزاحم أقرانه عند أبواب المجمعات والأسواق والجسور المهلكة بحثا عن السعادة، نسوا الله فنسيهم، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم تسمعه يقول لإخوانه: جزاك الله خيرا وزوجك بكرا وبارك الله فيك ولا تنسانا من صالح الدعاء ورحمك الله ووالديك. أما الآخر لسانه دائما يقذف بالشرر من اللعن والسباب ونابئ الألفاظ، أسماؤهم وأنعاتهم أبو غضب وأبو عاصي والمحروم والمجرم وهلم جرى، والصفة تتبع الموصوف، فأيهما خير؟ هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم منتج للمجتمع، فهو يبشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام ويقيم حقوق الجيران، فهو لا يقف أمام مصالح المسلمين فلا يسد بابا ولا يعترض مرآبا للسيارات، يبتسم في كل حين من أثر السعادة التي غمرت قلبه وانعكست على جوارحه، يحافظ على أنظمة المرور من باب طاعة ولاة الأمور، شعاره: اجعل المكان كما كان أو أحسن مما كان. لا يعرف معنى الفراغ، فهو كالنحلة لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل في العمل لهذا الدين، هو كالنور والزهر والماء والهواء للمجتمع. أما الآخر أداة تخريب وهدم ودمار للمجتمع، فهو لا يفعل مما سبق ذكره، بل يملأ الشوارع تفحيطا وتجزيعا ومخالفة للأنظمة وإضرارا بالآخرين. لا يعرف معنى الوقت ولا معنى الحياة، دائما يردد: الحياة ملل، الحياة ملل في ملل، كالحنظلة للمجتمع وصفرا على الشمال، بل الشمال على الصفر له قيمة في بعض الأحيان. الشاب المستقيم أفضل من يبر بوالديه ويحترم إخوانه، يوقر الكبير ويرحم الصغير. أما الآخر فعباراته لوالديه: أف وآه، اللهم طولك يا روح، كلمات كلها تجرح الوالدين، أناني لا يحب إلا نفسه ولا يقضي إلا حاجاته، فأيهما خير؟ هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار والعظماء الفاتحين. أما الآخر قدوته في هذه الدنيا اللاعب الفلاني والمغني فلان، بل بعضهم قدوتهم من الكفار، نسأل الله العفو والعافية، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يكسر شهواته بالصيام والصلاة والقيام وخدمة الإخوان. أما الآخر يفتح شهواته بالإنترنت والفيديو والشوارع والأسواق وغير ذلك من أنواع المحرمات، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يذكر الله كثيرا، مبارك أينما حل، مبارك في زوجه وفي ماله وفي ولده. أما الآخر فلا يذكر الله إلا قليلا، محقت بركة رزقه وبركة أولاده

فهل أسعى عبرة منها تخلصني؟ فماذا تنتظر؟ هل تنتظر مصيبة أو قارعة تحل؟ ماذا يقول أهل القبور إذا وسدوا في قبورهم؟ الكل يتمنى الرجوع، الكل يتمنى حينها، الكل يتمنى الرجوع، حتى الصالح يتمنى أن يرجع حتى يزيد في صلاحه. اسمع بارك الله فيك، اسمع وأنت تتساقط أمام فتن وشهوات ومغريات، اسمع كيف ثبت الشباب، اسمع بارك الله فيك، اسمع هذا الخبر. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرج كذابان يدعيان النبوة، أحدهما بصنعاء وهو الأسود بن كعب العنسي، وخرج الثاني باليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وراح الكذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول. وفوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لمبعوث بعثه مسيلمة الكذاب بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليه، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها الآخر، ولكن قريش قوم يعتدون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ظن الكذاب أن النبوة ملكا يريد أن يتقاسمه، وصل إليه الكتاب فما زاده إلا ضلالا وإضلالا، ومضى ينشر إفكه وبهتانه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقاته وعن كذبه وافتراءاته، لكن من سيحمل الرسالة؟ من سيحمل الرسالة إلى هذا المتكبر العاتي الجبار؟ فوقع الاختيار على أحد الشباب، ومن للمهمات إلا الشباب؟ من للمهمات العظام والمدلهمات إلا الشباب؟ تسمعوا يا شباب، وقع الاختيار على حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، شاب ملأ الإيمان قلبه وعلى أتم الاستعداد للتضحية من أجل الله ورسوله ومن أجل نصرة هذا الدين. من للمهمات العجيبة والمهمات العظيمة إلا الشباب يا شباب؟ لكن أين الشباب؟ وأي شباب؟ الشباب الذين تربوا على الوحي كتاب وسنة، شباب تربوا على تقوى من الله ورضوان، شباب دللوا سبل المعالي، ما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. سافر حبيب رضي الله عنه في هذه المهمة الخطيرة وهو فرح مسرور لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم له والثقة التي أوكلت إليه. وصل حبيب إلى مسيلمة الكذاب الذي لم يعرف المروءة ولا العروبة ولا الرجولة. جمع الكذاب قومه بعد أن قيد حبيبا بالقيود وأنزلوا به صنوف العذاب والهوان، أرادوا من ذلك أن يسلبوه الشجاعة والإقدام حتى يستسلم أمام الجميع ويعلن إيمانه بالكذاب، لكن أنى لهم ذلك. قال مسيلمة لحبيب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فعلى الخزي والعار وجه مسيلمة وعاد يسأل ويقول: وتشهد أني رسول الله؟ فأجاب حبيب بسخرية قاتلة: إني لا أسمع ما تقول، إني لا أسمع ما تقول. فاشتد غضب الكذاب وعلم أن تأديبه للشاب المؤمن لم يؤثر فيه بل زاده ثباتا وإيمانا، فهاج كالثور المذبوح ونادى الجلاد، نادى الجلاد أن أحضر السيف، ثم راح يقطع جسد حبيب قطعة قطعة وعضوا عضوا، وكان كلما قطع منه قطعة قال له أتشهد أني رسول الله، وهو يقول لا أسمع شيئا ولا أشهد إلا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا زالوا يقطعونه عضوا عضوا، وفي كل مرة يرددون عليه أتشهد أن مسيلمة رسول الله، وهو يقول لا أشهد إلا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا زالوا يقطعونه عضوا عضوا، وهو صابر محتسب حتى فارقت الروح الجسد، حتى فارقت الروح الجسد. أسألك بالله، أما كان باستطاعته أن يساير الكذاب؟ أما كان باستطاعته أن يساير الكذاب ويظهر تصديقه به وهو معذور بهذا؟ لكنه الإيمان، الإيمان الذي صنع أولئك الشباب الأبطال، ثبت وجسده يقطع قطعة قطعة، ثبت وهم يساومونه على دينه ومعتقده، ثبت لأنه يعلم أن الجنة غالية وأن السلعة غالية. أن لطالب الجنان أن يتنازل؟ أن لطالب الحور الحسان أن يتنازل؟ ثبت خباب قبله حين طلبوه في التنعيم وسألوه أتحب أن يكون محمدا مكانك، أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة وأنا جالس مطمئن بين أهلي. ثم رفع بصره إلى السماء مناجيا ربه، اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك، اللهم بلغ نبيك ما يفعل ما يفعل بنا. ثم رددها خالدة إلى أن يرث الله الأرض والسماء، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، ولقد خيروني الكفر والموت دونه، ولقد هطلت عيناي من غير مجزعي، وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذار جحم نار، ولكن حذار جحم نار ملفعي. هم ثبتوا كالجبال أمام العذاب والهوان، وأنت تضعف أمام وأنت تضعف أمام شاشات وقنوات وأمام أغاني ومنهيات. لكن صدق الله، لكن صدق الله حين قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تريد الهداية؟ ابذل أسبابها. تريد النجاة؟ خذ بأسباب النجاة بارك الله فيك. تريد الجنة؟ اعمل بعمل أهلها. وأول عربون في طريق الهداية ترك الذنوب والمعاصي، أول عربون في طريق الهداية والاستقامة ترك الذنوب والمعاصي. تدعي حب الإله وأنت تعصاه، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. ثم الخطوة التالية إعلان التوبة والندم والرجعة والإنابة إلى الله، ثم المحافظة على الصلوات. إياك ثم إياك أن يناديك المنادي حي على الصلاة، والصلاة خير من النوم، وأنت تتخلف عن أوامر الله. ثم لا بد من أمر مهم هو تغيير الصحبة بارك الله فيك. سبب ضياع كثير من الشباب هم الشباب، وسبب هداية كثير من الشباب هم الشباب بارك الله فيك. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصحب أخا الفسقي، وإياك وإياه،